la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la انت يا طير الحمام يا سلام يا سلام توجي انحك انا نام يا سلام يا سلام انت يا طير الحمام يا سلام يا سلام توجي انحك انا نام مختصر كل المشاعر بيك اسافر وعلى الدنيا السلام واني حاجز لك حياتي لحد ما مات وانتهى الكلام ومختصر كل المشاعر بيك اسافر وعلى الدنيا السلام واني حاجز لك حياتي لحد ما مات وانتهى الكلام سلام سلام يا سلام انت يا طير الحمام يا سلام يا سلام جوجي الحق انا لا عالمرام عالمرام انت كلش عالمرام صح تمام صح تمام اختياري صح تمام عالمرام عالمرام انت كلش عالمرام صح تمام صح تمام اختياري صح تمام انت بعيونك خذتني وصلتني لحدود الخيال انت جيش من المحبة ماكو منك محتلني احتلال انت بعيونك خذتني ووصلتني لحدود الخيال انت جيش من المحبة ماكو منك ومحتلني احتلال يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جوا جين حق